الاخطار، لكن فرق بين هذا وهذا. نعم نعم فرق. والمقصود هو ايه؟ هو بيان اهميه التضرع الى الله، وانك انت تستطيع ان تضرع الى الله بنفسك، وانك تكون حاجتك اشد والتجاؤك اليه اشد من مجرد الانسان مستعجل تعطيه نظره من الماء. فهذا من اعظم ما ينبغي ان نتحصن اليه في اصل هذه المساله. نعم هذا جزاهم الله خير بعض الإخوان أثابهم الله لما كان الربيع كما يسمى. أنا ما أدري أنا غلطان لعب السنين مع الرسول أجاري صح، لكن أنا أعرف أن الشتاء في الشتاء يعني في الدلو اسمه الدلو على ما كان ليش سموه ربيع ما أدري إذا كان حدود، لكن المهم سموه ربيع ولا ربيع ما نقدر نقرأ الحرف. فجاء قال ربيع فانتلأت الدنيا خياما ورأيت ما حدث عن قريش وختمت بالرياح التي كانت أن أذهب به نسأل الله العفو والعافية. يعني رعتها بلغت 55 إلى 60 كيلو عياذا بالله. المهم اجتمع ونفكر هل نقول هؤلاء كلهم أشرار حتى كذا كذا ونكتب بذلك؟ الأمر أولا هذا ليس صحيحا، ثانيا ليس هذا واجبنا، ليس هذا هو الواجب الذي يجب علينا نحن الدعاء. بعض الاخوان اتاهم الله جربوا تجربه، جلسوا كحلقه صغيره موعظه نصيحه، هذا هؤلاء يتحدثون قالوا جاء مطاوعه يغيظهم، وكان بجوارهم من يجبون العود قالوا جاء مطاوعه يغيظهم، فرفعوا الاصوات وهؤلاء رفعوا العيدان. سكت الاخوه وتكلموا ووعظوا وذكروا بهدوء، فسكت صاحب العود ودخل الحلقه. استحيا استحيا الله منه، واستحيا الاخر فاستحيا الله تعالى منه، او اوى فاواه الله ودخلوا الحلقه. ثم اجتمعوا حتى جاء نقيب نقيب مروق، ايش هذا يا جماعه؟ ايش عندكم؟ هذا اللي عندنا. قال انتم ما قلتم الحركه كيف؟ قال الناس السر تعطل، ما في كذا كثر الناس وكثر في الحلقه حتى تعطل السر، وهم ما ظنوا ان هذا العدد سياتي 600 او 1000 جاءوا ليسمع ذكر الله. إذا يا إخوان، سمعة توقدونها في ظلام الليل أجزى من سكنكم لليالي. أوقد سمعة، كل واحد منا يقوم بواجبه في مدرسته في بيته في حيه، وإذا جاءت مثل هذه المناسبات العامة فليقم كل منا بواجبه في هذه الأماكن أو في غيرها، وليشارك بما نستطيع في نشر الخير وفي إقامة الحجة وفي إسماع الحق للناس. هذا واجبنا وليس مجرد اللوم أو الطعن، ولا يعني لا شك أن الإنكار المنكر أن يلام أهله وأن يقبحه وأن يبين، لا شك، لكن لا نحتفي بجانب دون جانب. وأسأل الله أن يثيب الإخوان الذين قاموا في هذا العمل خير الثواب، وقد بينوا لنا نحن الذين ما فعلنا هذا الشيء الذين تقصيره. وقد قلت لكم لا تحرموا من كلام هذا الإطلاق، أن كل إنسان يفعل ما يشاء كما يشاء، بل يجب أن تدرس الأمور وأن تكون بالأسلوب الحسن. الأسلوب الذي لا يظلم نفسك أن إذا رأى منظر روح طالب لا نجزاك الله وأتابك الله إن شاء الله على ميزة خلص البيت، تطرح تعمل مضاربة تمنع أمور كثيرة من الخير. لا ما هي مضاربة، إن كنت توصل نفسك على قبول الناس أيا كان وتصبر حتى تبلغ كلمة الحق ولا لا تجهل. المضاربات لها مجال آخر، عندنا جهاد عندنا أشياء أخرى، لكن هنا ما هو مضاربة، هنا دعوة. يجب على الإنسان أن يعرف هذا الشيء. فإذا كان الإنسان قد أعطاه الله من الحلم ومن الصبر ومن الأناة ومن أيضا حسن القلوب ما يجري فيه القلوب، مثل هذه المجالات مجالات مفتوحة، والخير في هذه الأمة باقي بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أخذ نحاول ننزل إذن. أخي يقول محاضرة أهمية الوقت الأسبوع الماضي، ينصح الشباب أن يأخذوها لأن فيها نقاط مهمة، هذا شيء يرجع للشباب الحظ ويأخذوها ما يمكن يكون مستغنين عنها. الأخ يقول الأندلس كانت، بعض الأخوان يقول إن الأندلس كانت في أعلى شيء من العلم، ولكن عندما أتى الصليبيين احتلوها، ما نفعهم علمهم هذا؟ يعني من أعجب الأمور يا إخوان وكل آخر الزمان يعني أننا مضطر أن نبين لله أهمية العلم الشرعي. سبحان الله، أمة الإسلام أمة القرآن تضطر تناقشها حتى تقول لها أن العلم الشرعي ضروري، العلم ترى مهم، والدافع عن العلم امام الذهن. يعني حديث هل هذا كان في اي زمن من الزمان احتاج العلم الى ان يدافع عنه؟ والله تعالى استشهد على الوهيته، شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكه واولو العلم يرفعه من هذه الدرجه. فنحن نقول العلم يدافع عنه. الحرم مليان عيد الحرم، هذه كيف يفكرون؟ كيف يفكر هؤلاء؟ هذا زي الاخ اللي قال يا شيخ كم يغني هذا؟ قال 9 مجلدات. هذا الاستاذ راحت يجيها فروع الدنيا كلها ما كان مدرسه، وكانه لا عاقنا عن الجهاد ولا ابقى العدو الى بلادنا الا ان نعلم الفقه او العلم او اي شيء. سبحان الله، كيف وخذ الامور بهذا الشكل؟ انا اقول شاهد ان الغرض او خلل في القلوب. اي علم كان بالاندلس ادى الى خصوصها، اهو العلم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السنه والهدي النبوي؟ لا والله ابدا. العلم بالنوافير المجسمات الجماليه وصح نوافير بنوها واتقنوها ورثها اولئك الطالبيون، نعم. العلم بالتصوير والتخميس والترجيع وكان كان والدوبه والبيت دودو والبيت والبيت، انواع الانواع ما يسمونه الاشعار الاندلسيه جميع، نعم موجود كتب ومجلدات ضخمه كتبت في ذلك، ترى جواري فساد ويقال له علم موجود في الاندلس، ولهذا سقطوا. أما العلم الصحيح الذي يورث العمل الصحيح لا يمكن أن تسقط أمة، وهذا علمها. فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في محاربة التتار هي التي أقضت مضاجعهم وهزمتهم بإذن الله، لأن الأمة اجتمعت على هذه الفتوى فهزمت التتار. إذا العلم هو الذي يحرك الأمة. قم في أي مكان وقل افعلوا كذا، لكن قل هذا خطاب لسماحة الشيخ عبد العزيز يقول افعلوا كذا يا ناس، الآلاف تدفق وتعمل. الله تعالى جعل هذه مكانة، ولهذا لهذا الملوك يغبطون العلماء، لأن الملوك يأمرون كما قال الملك مروان يأمرون أوامر ويطيعها الجنود وغيرهم يتملق مثلا أو كذا، لكن العلماء بدونهم يأمرون فيلتفت الناس ويتسابقون قواعيده. هذا الملوك أعظم، يعني هذا الذي لو كان في الأندلس فقد وجد. لما كان ابن قدامة صاحب المغني الذي يتنذر به بعض الناس يقول متى يحرف على الصالحة العظيم، ما هي كذا المغني صاحب المغني هذا كان على ميمنة صلاح الدين الأيوبي، كان على ميمنة صلاح الدين في فلسطين ونصرهم الله، ما يكرهه، ما في منافاة بين العلم والجهاد، بين العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين العلم والدعوة. واحد من دفاعتكم بالعلم يا اخي الناس كبير ما يعرف ما لا اله الا الله، هناك انت تطلب بالعلم تعال معنا على جهلك تعال ندعو الجهال، ليس هذا صحيح. اطلب العلم الرجع على علم، واول ما يكون في نفسك دائما اول ما ينقل الانسان نفسه، ولهذا قال موسى عليه الصلاه والسلام رب اني لا املك الا نفسي واخي، وهم قومه اخرجهم الله وانقذهم من فرعون وانجاهم من وحصلت لهم العجائب. لما نكثوا اذهب انت وربك فقاتلا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، خلاص ما عندك نفسك انقذها، لا تكن مع العاصين لا تكن مع الغاوين. يا اخوان يعني هذه ليست ما يحتاج الى ان يعني نكثر من الكلام فيها ولا كثرت الشبهات. طيب الاخ يقول ما حكم الاب الخلوي تخلد في المستقبل أي داخل بالنهي لأن تفتح عمل الشيطان؟ وإذا كان كذلك كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تقص الهدي؟ وقوله تعالى ولولا أن تثبتناك، لولا غير لو أول حاجة، لولا غير لو، لكن المقصود لو هذه التي جاءت في الحديث لا تقول لو، لكن قل قدر الله وقدر الله قدر الله ما شاء فعل الأرجح المغالب. فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا تقل أني فعلت كذا وكذا، فإن لو أفتح عمل الشيطان لو إذا كانت على سبيل الاعتراض على القدر، الحزن، التأسف على مقدور مضى، فسيجب عليك أن تؤمن أنك مهما اتخذت من الأسباب فإن القدر نافذ، يعني أن القدر نافذ ولا غير. إذا كانت على سبيل الاعتراض على القدر أو نافذ كانت منافية للصبر والاستسلام لما قدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على سبيل لوم النفس على تقصير فلا ليس فيها ظهر. إن فصلنا الكلام في حديث آدم وموسى تذكرون ولا لا؟ هذا من جملته. إذا قلت أنا مثلا لو أني اجتهدت وقرأت وحفظت القرآن لكذا لكان لي كذا وكان هذا ما في شيء مكان من باب لوم النفس على تقصيرها. أما إن كان باب القدر الله يغفره صاح الزلم وانكسر لو كان انتبه لو كان حطيت كذا ما كان انتبه لا كتب الله بأن يكسر لا يكسر أو أن يتلاغ تخرج أو أن يجي لا يمكن أن يرد القدر فرق بين الموردين. ولذلك يعني ننتبه إلى هذا وتجتمع على الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقررت من أمري ما استبدرته. طبعا هو ليس للناس الاعتراض على القدر لكنه انكتب له صلى الله عليه وسلم ما لم يقل لحسنه. وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم ولا يمكن ان تخفى على امته بشيء. فكان لو كان لولا انه فعل ذلك لو كان صلى الله عليه وسلم جعلها عمره لا كان اهون على المسلمين الى عيش. وذلك لما في عام الحديبيه لما قال ابو المؤمنين احلق يا رسول الله فحرق فحرق وخلاص استاحوا. لكنه لا يتحلل العمره ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم يعني صعبه على الناس. هذا من كمال صفاته صلى الله عليه وسلم من حرصه على الافضل والافقه لامته لا اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى. والله اعلم. طيب يعني المدرسين والمدارس كثير مشاكل الأخوان ما وهذا الآخر يعني واحد يتكلم عليه على مشاهدة الفيديو ما في شيء وبعدين الثاني يقول نزار قباني وحنا مرزوق يعني سبحان الله نضرب أمثلة على مدرسة جنا لا وبعدين يحقر من شأن معاوية رضي الله عنه يعني يتكلم الفيديو يقول كذا يقول هذا قصة عام لكن تكلم معاوية رضي الله عنه هذا وراء ذلك خبيئة وراء ذلك عقيدة فاسدة فربما يكون هذا من الروافض المتكفرين أو المخدعين بكلامها. مثل هؤلاء يجب أن يقل على أيديهم ممن يملك الأمر. أجل بعض طريق يا شباب. الله المستعان. آمين. هذه مشاكل كبيرة كبيرة كبيرة يعني انتهلنا الكذب لأن أصبح الكذب مهنة. تقول هذه الأخت أنا موظفة إدارية في إحدى المدرسة الابتدائية تأمر مديرة المدرسة أحيانا بكتابة اجتماع المدرسة في دفتر الاجتماعات لأن لأنها لا تقيم هذا الاجتماع بحضور المدرسة ما هي الاجتماعات لكن عشان تعد الدفتر تقطي عدة الاجتماع وبعد كتابة الاجتماع يوقع عليه بها مدرسات بالعلم. أيضا بعد ذلك يأتينا تعاليم مهمة جدا في الحجاب وغيرها من التوجيهات الشرعية من الرئاسة العامة وأيضا تطلب من المديرة كتابة هذه التعاليم ودفتر الاجتماعات ووقع المدرسات أيضا. هل هذا الجانب صحيح ولا في هذا الجانب وإذا كان لا يجوز ماذا أفعل؟ بالنسبة للحجاب أن توقع أنها علمت أن الرئاسة أمرت الحجاب نعم توقع إن كان الكل فهمت السؤال قولهم لا يعملن بذلك او لا ينفذن هذا الشيء اخر لكن يجب ان تقرا وتوقع. اما اذا كان بس فين التفسير هذا التفسير هذه واجبه كلمه لا يصدق يعني هذا اصبح يعني يعني معروف ايش هو طيب وكيف شوفي ما يهم ليش النيه ما هي وارده اصلا للمطبق وكاننا عارفين ان ما راح احد يتابع. لكن زاد على والله اللي حصل على السلم المرتبه الخامسه اللي يسمونه هذه بعد سنتين وبعد اربع شهور عملنا 1% اوه الاجرام والتكذيب ونسأل المستشار القانوني والمستشار مدري ايش ونطلب الرئاسة وكيف ونكتب الجرائد كيف هذا يعني خبير عندنا خبرة عندنا عناية إذا كان يمس الدرهم والدينار لكن قال الله وقال رسول الله وكذا وكذا هذه المشكلة ووضعت المديرة قال تبلغ ما عملنا خلاص ما لأن قلت ما عملنا هذا هنا يعني يجب أن نكون مشرقين لله سبحانه وتعالى وأن يكون أمر الله أعظم عندنا من أي أمر وإذا جعلنا من المسؤولين أمر الله أن نحله المحل اللائق به وأما الاجتماعات فنكون إنشاء يعني ما كان كذبا لا يجوز أما إن كان أنها يعني يبلغن بأننا يكتب أن قرأنا وقرأنا ويعني يكون كما يفعل أحيانا يكون كما قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله في البغي البغي حالة كبرى التعصب يعني يكلف الناس فوق مداولهم ويكلفوا اجتماعات ومشاكل ما يقدرونها من جهة ثانية هذولاك يعني يبغون هذا بغى بالزيادة والتقليل وهذا بغى بالتقصير فالبغي غالبا في الخصومات أو في المشكلات يكون من الطرفين إلا ما رحم الله الأخوان هذا طبعا يقرب على الصور في السماء كلكم وهذا يسأل كيف نكتب الجرائد ما هو الأسلوب وأي جريدة نكتب تكتب يا أخي أنا ما أظن يعني إذا كتبت بأسلوب طيب ويعني وكان ما أظن ذلك إن أحببت أن أعينك أنا ما أدري أنا وإن شاء الله أنكم تستغنوا عني أنا هذا الشيء أحبه والله أحب أستغنى دائما في مثل هذا الأمور لكن أقول من فترة ما بدأ أحد جاي منكم بالمقال أنا الحمد لله الأخوان إن شاء الله شغالي بل نادر جرائد ماني فاضي أما إن شاء الله اشتغلوا وأنخروا غير ما يجب لكن نسأل الله يعني واحد يبغى ينشر ممكن يعطيني إياه قال أعطيه إن شاء الله بعض المسؤولين والصحف أو الإخوان اللي صار يحرروا الصفحات المسلمية وتعاون إذا غلبنا ما بيصير يقول ربنا أنكرنا فلم يسمع لنا لكن اللي يلقاه ويقول ما أنكرنا ما يقبل منا هذا أسلوب جديد تحريف القرآن الكريم حبذا لو تقرؤونه بل حبذا لو أن الإخوان يعني جزاهم الله خير لو لازم يقرأ كاملا من شاف يعني ذا أن يعني يطور بصورة أكبر ويرقى يعني ينشر في مجال آخر أو يطلع عليه بعض الإخوان الذين يهمهم الموضوع هذا يتعلق في الشركة التي أرادت أن تجعل القرآن على أفلام كرتون معاني القرآن في أفلام كرتون على 50 لغة عالمية 50 لغة عالمية بحط القرآن على أفلام كرتون تكلمنا عن هذا بما سبق هذا المقال يتحدث عن أنه قد يكون احتمال أن يكون شركة تنصيرية اسمها شركة سامبولو تابعة للفاتيكان هي التي وراء هذا المشروع وبعد ذلك ما يحتاج ماذا سيقول النصارى عن القرآن هذا يضاف إلى مفاهيم أخرى الجليلة المسلمون في 23/5/1410 21 ديسمبر 1989 والعدد الأخير المسلمون شفتوا كيف العنوان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي زوج الثانية شفتوا ما حد جابه أنا بس وقعت عليه يعني كده ولا ماشي الله المستعان يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ينكر تعدد الزوجات وأنكر على علي لأنه تزوج ثانية ما وجه الإنكار على علي بنت عدو الله بنت نبيه بنت عدو الله لا هذا يعني هذه من أوجب ما ينكر مما ينبغي أن ينكر حتى عليها وإن ذكرت شيء من الخير لكن أيضا لابد أن ينكر عليها فيما تجاوزت فيه هذه مدرسة في إحدى المدارس تحاول عن التوحيد ثم تطرقت إلى القدر وقالت هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نص الدعاء اللهم لا نسألك رد القدر ولكن نسألك اللطف به تركنا هذا الدعاء حتى لو كان ما قال رد قال رسول الله هل هذا الدعاء صحيح نفس الدعاء إذا ليش الصحيح والمشروع إيه نسأل الله رد القضاء أعوذ بك من سوء القضاء أعوذ بك من شر ما قضيت هذا يعني الحديث الصحيحة واردة في الاستعاذة بالله تعالى من سوء القضاء ولا يصح أن يعارض أو يقال لا لا أسألك رب القضاء، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عن نفسه القضاء ويرد عن نفسه إن استجاب أو لم يستجب هذا له، لكن نحن علينا أن نلجأ إليه بذلك. ابن تيمية رحمه الله ما قال كما قال أحمد قال إنها أزلية سلفية، أزلية شيخ أثرية، أثرية صحابية سلفية الكلمة، هذا معنى القول، يعني مأثورة منقولة عن الصحابة عن السلف. إن شاء الله اتضح هذا. تكلمنا عن موضوع الموضوع إذا الأخ أضع السؤال في الماضي واحد ما هو الفاتيكان؟ هل هو معبد من عبد النصارى أو ما هو؟ الفاتيكان اللي توسط عنه بين جعل الأوهام من الفاتيكان، يعني هل تستطيع الآن طبعا من غير تسبيح بس حتى تعرف مصيبتها يا مسلمين، طبعا التسبيح يجب مثلا أن الشيخ عبد العزيز رضي الله خير أو الرئاسة العامة أو أمانة حيث بعض العلماء تتوسط بين المسلمين إذا تقاتلوا في الهند ولا في بين موريتانيا والسنغال مثلا، يعني الشيخ النصارى نحن من ديننا أن العلم لا ينفصل عن الدين وأن السياسة لا تنفصل، يعني العلم لا ينفصل عن الواقع أبدا والسياسة لا تنفصل عن الدين أبدا ولا عن الاقتصاد ولا عن كل شيء له حل في كتاب الله والعلماء عندهم علاج. والفاتيكان الفاتيكان الذي من دينه دعنا لقيصر لقيصر وما لله لله يتدخلون في الأمور السياسية، من يجعل أحد المخدرات عجبنا التجأ إلى سفارة الفاتيكان خلاص أكبر دولة في العالم رفعت اليد، وبعدين وفي لبنان سفارة الفاتيكان، فنقل يقول ما هي الفاتيكان؟ ليست الفاتيكان معبدا، الفاتيكان هي مقر البابوية الكاثوليكية، لأن النصارى عبارة عن ثلاثة أصناف كثير طبعا الفرق كثيرة، لكن الفرق الكبيرة كم؟ ثلاثة، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، وأكبرهم الكاثوليك وتسمى الكنيسة العامة التي تشمل جميع أو كل النصارى النفوذ كما زعموا أن يكونوا تحت لوائها. لماذا اختاروا روما وقبل الله؟ في الحقيقة ما في سبب، يعني السبب الحقيقي إيش هو؟ أن روما كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية، فلما دخلت النصرانية إلى أوروبا عاصمة أوروبا روما، فكان الباب يجلس في روما ما في ذلك، لا قالوا إن بطرس بطرس صاحب المسيح عليه السلام مات في روما، والمسيح ينسبون إليه أنه قال هذا بطرس وعليه تأبني كنيستي أو تقوم كنيستي، عليه تقوم كنيستي، قالوا معنى هذا الكلام أن المكان اللي مات فيه بطرس تقام فيه الكنيسة الأم، نعلم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، كان إذا مات العبد الصالح أو رجل الصالح اتخذوا قبره مسجدا، هذا هو قالوا بطرس مات في بطرس مسكين ما خارج من الصين، كيف وجاء روما؟ روما ما دخلت المصريين بعد ثلاثة قرون أو أربعة، فلكن قالوا هنا ما دخلت. وبنية الفاتيكان المقر البابوية المجمع الديني في روما، حدثت مشاكل طويلة ما في داعي للإفاضة فيها بين النصارى البابا وبين ملوك أوروبا عامة، ثم بين البابوية وبين الحكومة الإيطالية، يعني كيف؟ إيطاليا من جهة أنها يعني تريد أن تفخر على الشمال، وعندكم مشكلة لازم تعرفوها، العنصرية اللي تكلمنا عنها اليوم موجودة، شعوب الشمال الأوروبي الألمان والإنجليز مثلا والاسكندناف يحتقرون شعوب الجنوب، يعني ايطاليا وجنوب اسبانيا وهولندا والتعبانين يحتقرون التعبانين ما والجنوب يرى انه هو افضل النهضه وافضل من الشمال، عنصريه عطليه الايطالي ايطاليا من جهه ان البابويه مقرها روما تفتخر على اوروبا كلها ان احنا اصل الدين والحضاره، من جهه اذا هي ما تبغى الدين ما تبغى الدين زيها زي اي دوله، اختلفت البابوية والحكومة الإيطالية، الحكومة تقول نحن سفيرنا أو مندوبنا في أي دولة من العالم مندوب لنا للدولة، والكنيسة جدا من إيطاليا، وخلاص الباب هو يقولون لا، يجب أن يكون لنا أيضا نحن، أو يكون التنفيذ لنا ونحن الأولى. عندهم مبدأ دع ما لله سيطر وما لله الله، فصل الدين عن السياسة، السياسة والملوك والله له الكنيسة، تعالى الله عنا يشركون. أعطوه أقل شيء ما كان لله فهو وصل إلى شركائه، يحق المنصرين يتدخل في الكنيسة، وما كان شركائه فلا يصل إلى الله، ما يحق أن يتدخل في سياسته. وبعد قرون من الصراع والمعارك السبق انه لا حل وسط، تنشأ دولة اسمها الفاتيكان. اذا الفاتيكان الان دولة صغيرة جدا، عبارة عن مقر البطوية وما حوله من الاحياء داخل مدينة روما، يسمى الفاتيكان وهو دولة، ويكون لها سفراء رسوليين لانه الباب رسول عندهم، القاصد الرسولي او الموقد الرسولي او السفير الرسولي. فمن جملة الدول المهمة عندهم فيها سفارة لبنى. اختلفوا الارمن، اختلفت الطوائف النصرانية طبعا مرجعهم هم قتير وبطير، يعني دول معي ما يدعو البابا، لكن الدين النصراني يجمعهم، كونهم نصارى هذا وحده يجمعهم. ولا سيما ان فرنسا التي متولية قضية لبنان منذ القدم، فرنسا كاثوليكية، وكم تقاتلت مع ألمانيا لأن الألمان بروتستانت والفرنسيين كاثوليك. فرنسا استمدت جهودها فجاءت من جهة أخرى أيضا أن الباب يتوسط باسم أنه يعني ممثل المسيح أو رسول المسيح، لأن هؤلاء المسيحيين دعدع وعود لا يتقاتلون. أما بالأوروبا الغربية القسم الإسلامي فليحرق وليدمر كما يشاء الله المستعان. هذا قديم يعني من كلام عن الغناء أي واحد ما كان دعوة لحضور محاضرة يقيها الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز وعبد الله بن باز بعنوان الإيمان قول وعمل في جامع الملك سعود يوم الخميس 13/7 بعد صلاة المغرب في يوجد مصلى للنساء معروف جامع الملك سعود موقعه، فما يعتذرون في أن تبلغوا العلم هذا الإنسان والعلم مثل هذا يجب أن يذكر أن من تجدر وأن تتناقل. أما الله تعالى زي حياتنا طيب متى طيب لقت الرشاد قريبا وليش بحضور قوم المؤمنين؟ ذكر تنبأ صحابي ان رشاد خليفه احد قادة البهائيين، طبعا رشاد خليفه ليس بهائيا، على كل حال هو كاذب والبهائي يعني مرتدون كفار، لكن وليس بهائيا بالضروره. قد وجد مقتولا في الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء الماضي في مسجد قريب من جامعة أريزونا الأمريكية، وأوضحت أن رشاد خليفة عمره 54 سنة كان يدعي إعجاز الرقم 19 ويروج وهو صاحب ملك سكة منحرف يحاول إقحام المعتقدات البهائية على العقيدة الإسلامية. قد أكد بوليس مقاطعة سلسون أن باب الوفاء ليس عرضة حتى الآن، ولم تستخدم القوة لاقتحام المسجد حيث قتل رشاد خليفة، حيث أنه بحسب مصادر البوليس كان يقوم بتدريس مبادئه الهدامة لمجموعة من أتباعه. من الجدير بالذكر أن رابطة العالم الإسلامي قد حذرت في أكثر من مناسبة من فكر رشاد خليفة الذي أجمع علماء المسلمين على تكفيره، وهذا كلام منشور أيضا في مجلة على كل حال الحمد لله الذي أراح المسلمين من شره، وما كان ينبغي له أن يحيا أيضا كل هذه المدة وهو يفتري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر ما ادعى أن الله يكلمه ويوحي إليه وأنه رسول، وأرسل أوراقا بذلك إلى كثير من الناس أنه رسول يجمع الناس ليتبعوه نعوذ بالله. وذلك لأن أباه كان شيخا أو كان منضما لإحدى الطرق الصوفية في مصر، وهو رجل خريج زراعة أو هندسة زراعية حاجة زي كذا، ما عنده شيء، ذهب إلى أمريكا وجد الناس أي ناعر يأخذون إليه، مثل ويس تراكان اللي جاء إلينا الشهر الماضي ونقبل وأعطي ملايين. ويس تراكان أكثر من وشاد خليفة أو مثل هذا على منهج إليزيان عمر، فهذا يزعم أن الله قابله وأن الله حل به. كثير في أمريكا هذه الضلالات الكافرة. وهذا الرجل هو الذي كتب فيها الأخ مصطفى الكندي رحمه الله رسالته في الرد عليه في الإعجاز العجب. ثم شاء الله توفى الأخ مصطفى رحمه الله، توفي من مرض يعني هنا، والحمد لله قد أهلك الله هذا الظالم، لكن يحتاج إلى أن يرد على أفكاره لأنها انتشرت بين الأمريكان بل قطفها بعض العرب، ومنها الدعوة إلى إنكار السنة وإلى إنكار الحديث. وقد سمعت شريطا لأحد الزعماء سبحان الله العظيم من هذا النوع، وإذا كلام رجال خليفة